العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة الطفل الذي أبكى معلمة. من النادر أن نرى أستاذا أو معلما يبكي أمام طلابه، وخاصة عندما يكون بكاؤه أمام الأطفال. هذه يمكن أن تكون في مراحل التوديع، في مراحل الختام، تجيش مشاعر المعلم أو الأستاذ. سألوا كثير من الناس في مراحلهم التعليمية: من منكم رأى معلمه يبكي أمامه متأثرا بقصة أو متأثرا بحدث معين؟ هذا أندر من النادر. جل المعلمين يتكلمون في الموضوعات المطلوبة منهم، أغلبهم يبغى يخلص من المقرر الدراسي عشان في مراقب، وعشان في إنسان يتابع، وعشان في مدير يوقع على الحضور ويوقع على التحضير وهكذا. فتلاقي أغلب أو نسبة كبيرة من المدرسين يبغى يخلصوا المواد اللي عندهم والمقررات فينتهون. لكن أن تكون هناك علاقة بين المدرس والطلبة بحيث أنه يتأثر بأحوالهم وقصصهم وأخبارهم على الملأ وتدمع عينه مباشرة، فهذا هو أندر من النادر. الشيخ محمد الغزالي العالم المفكر المصري المعروف حدث له موقف أبكى الفصل كله بمن فيهم المعلم. كان هناك مدرس مصري يدرس مادة النحو، سأل الطلاب كلمة، يعني عن كلمة بحيث يعربوها. الكلمة تقول: رأيت الله أكبر كل شيء. فاختار الأستاذ أحد الطلبة، فوقع الاختيار على العالم المفكر، طبعا فيما بعد الشيخ محمد الغزالي، لكنه في تلك المرحلة كان في المرحلة الابتدائية، يعني طالب طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات. سألني المدرس كما يقول الشيخ محمد الغزالي: رأيت الله أكبر كل شيء، ما هو إعراب هذه الكلمة؟ فرد مباشرة هذا الطفل في المرحلة الابتدائية إعراب هذه الجملة، فقال: رأيت فعل وفاعل، والله منصوب على التعظيم. هذه الكلمة غير موجودة في قواميس اللغة العربية، الإعراب هكذا بهذه الطريقة لا يوجد. هو نعم منصوب، لكن على ماذا؟ فهو قال منصوب على التعظيم، فحدثت ضجة كبيرة في الفصل. فيقول هذا الشيخ الغزالي يروي عن قصتي وهو طالب في البدائية: نظرت مذعورا إلى الأستاذ فرأيت عيناه تذرفان. لأن هذا المعلم كان من أصحاب القلوب الخاشعة، وهزته هذه العبارة، يعني كلمة لفظ الجلالة أن يقول منصوبا على التعظيم. فيعني حقيقة موقف من طفل ومباشرة يقدر الله سبحانه وتعالى ويعبر تعبير بليغ وجميل بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يعني يدعو للدهشة. فلم يقل يعني مفعول أول يعني على لفظ الجلالة، إنما قال منصوب على التعظيم، وهذا حقيقة فيه دلالة على أن من يحسن تربيته ويحسن تأديبه وهو في مراحل الطفولة ينشأ على هذا المعنى العظيم ويؤثر في من حوله. هذا الأستاذ، هذا المعلم، بكى أمام الطلاب عندما سمع هذه العبارة الجميلة. ومن الحكم أن الله سبحانه وتعالى ينطق الأطفال الصغار الحكم. وابن الجوزي عليه رحمة الله وهو في آخر عمره ذكر قصة جميلة وعبارة رائعة للغاية، وهي آخر ما كتبه في حياته. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: إخواني اسمعوا نصيحة من قد جرب وخبر. جرب يعني الحياة، وخبر يعني الناس. إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم، وبمقدار تعظيم أمره يعظم قدركم. ولقد رأيت والله من أنفق عمره في العلم إلى أن كبرت سنه فتعدى الحدود فهان عند الخلق. ورأيت من هو على صبوته ولكنه لم يتعد الحدود، فعظم الله قدر الصغير في النفوس وأليفته ووصفته بما يزيد على ما فيه من خير. فنلاحظ أن هذا الطفل الصغير أحبته النفوس ووصفته بما يزيد على ما فيه من خير لأنه لم يتعد الحدود وصان نفسه. فكلما أنشئ الصغير على طاعة الله وعدم تجاوز الحدود كلما كان لكلماته بريق وإن كان طفلا. وهكذا ربى هذا الصغير معلمه والأجيال التي عاشت معه، وكان هو المعلم الحقيقي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله لله كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.